في اليوم أكثر من 70 مرة يتوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لو كان الأمر كذلك عباد الله ما دعا الله عز وجل كل العباد إلى الرجوع إلى الله عز وجل وإلى الدخول على الله عز وجل من هذا الباب العظيم، باب التوبة إلى الله عز وجل، هذا الباب العظيم الذي فتحه الله عز وجل لعباده. لا يغلق هذا الباب عباد الله أمام أي عبد مهما أصرف على نفسه ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ولا يغلق أمام البشرية كلها عباد الله حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، مهما أصرف العبد على نفسه، مهما اقترف من الجنايات والخطايا، لو تاب إلى الله عز وجل ولو رجع إلى الله عز وجل لقبله الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ورد في الصحيح عباد الله قصة الذي قتل 100 نفس وطلب الرجوع إلى الله عز وجل وقصد هذا الباب العظيم، باب التوبة، فقبله الله عز وجل دون أن يعمل أي عمل غير صدقه في طلب التوبة وذهابه إلى الأرض التي يطلب فيها التوبة ويبدأ فيها حياة الإيمان. قبضت روحه ملائكة الرحمة. وإذا كان هذا في بني إسرائيل ففي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة المرحومة التي رفعت عنها الآثار والأغلال، في هذه الأمة أجوز وأجوز عباد الله. فالله عز وجل يقبل العبد في كل حال وفي كل وقت ما لم تصل روحه إلى الحلقوم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. قد يقترف العبد ذنبا من الذنوب، قد يقع أحد الشباب في الزنا والعياذ بالله، أو يقع في كبيرة من الكبائر، أو يقتل نفسا بغير حق يظن أن الباب أغلق في وجهه وأنه لا يمكن أن يرجع إلى الله عز وجل، وأنه إذا تاب إلى الله عز وجل لا يقبله الله عز وجل. فالصحيح عباد الله أنه إذا رجع إلى الله قبله الله عز وجل ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله عز وجل يبسط يده بالليل وبالنهار حتى يتوب الناس وحتى يرجع الناس إلى الرب العزيز الغفار. فهل انتبه المسلمون إلى هذا الباب العظيم، باب التوبة؟ هل دخلوا من هذا الباب على الله عز وجل؟ دعا الله عز وجل المنافقين للدخول من باب التوبة، ودعا الله عز وجل الكفار من عبدة الأوثان إلى الدخول من باب التوبة، ودعا الله عز وجل اليهود والنصارى للدخول من باب التوبة، ودعا الله عز وجل المسرفين على أنفسهم للدخول من باب التوبة، كما دعا الله عز وجل المؤمنين الصادقين للدخول من هذا الباب العظيم، باب التوبة. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك أولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا المشركين إلى الدخول من هذا الباب، فقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كما دعا إلى التوبة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فقال عز وجل بعد أن ذكر حالهم: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. كما دعا المسرفين على أنفسهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم، فقال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كما دعا المؤمنين الصادقين للدخول من باب التوبة، فنزل قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية مدنية، وليس معنى مدنية أنها نزلت بالمدينة، فقد ينزل قرآن بمكة ولكنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر قرآنا مدنيا. فالمدني هو الذي نزل بعد الهجرة، فبعد هجرة الصحابة رضي الله عنهم وبعد إيمانهم وجهادهم وصبرهم، أمرهم الله عز وجل بالتوبة، وأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا عليه من باب التوبة، وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان، عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة، فقد قرب وقت الفاقة. كل عبد منا عباد الله مبتلى بعيوب وذنوب هو أدرى بها وهو أعلم بها، ولكنه قد يستصغر هذه الذنوب، قد يتهاون في بصره، قد ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ويقول: هذه من الصغائر. نقول: هب أنها من الصغائر، ولكن المداومة عليها تصير من الكبائر. كما قال بعضهم: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فقد قال العلماء بأن الذنب يعظم بأمور، منها أن يتهاون العبد بالذنب، لأن هذا يدل على رقة الدين، فما كثرت تقوى العبد لله عز وجل يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أنس فيما رواه في الصحيح: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فما يعده التابعون أدق من الشعر، لتفاوت الإيمان والتقوى بين التابعين وبين صحابة سيد الأولين والآخرين. قال لهم أنس، وكان قد طال عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالإصرار على الذنب مما يعظم به الذنب، والتهاون بالذنب مما يعظم به الذنب. ورد في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. أي أن المؤمن يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله عز وجل، وإذا فعل ذنبا ولو كان صغيرا فهو يرى هذا الذنب كبيرا، فهو يراه كبيرا عباد الله. فهذا من تقوى القلوب ومن علامات الإيمان، حتى أنكر بعض العلماء أن في الذنوب صغائر، بل قالوا بل سائر المعاصي كبائر، ولا يمكن أن تسمى معصية الله عز وجل صغيرة. وقال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت، انظر من عصيت. إنك تعصى الملك الجبار عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء، مما تعظم به الذنوب كذلك عباد الله أن يفرح العبد بالمعصية، أنه يتمكن من معصية معينة فيفرح بها، بدلا من أن يحزن على نفسه وأن يكون مشفقا منها. فقد يقع العبد في كبيرة ولكن عنده من الخوف ومن الوجل ومن الحزن في قلبه عند اقترافها ما تصغر به الكبيرة، وقد يفعل العبد صغيرة ولكنه يتهاون بها ويفرح بها، من ذلك أنه يجاهر بها، يصبح وقد ستره الله عز وجل فيهتك ستر الله عز وجل ويقول فعلت كذا وكذا. فهذا مما تعظم به الذنوب عباد الله. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر والمداومة على الفرائض تكفير للصغائر، ولكن العلماء اختلفوا في حد الكبيرة، ما هي الكبائر وما هي الصغائر، وكيف أن الصغيرة تكبر ببعض الأحوال كما ذكرنا، كشرف المؤمن كذلك، كما قال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لشرف أمهات المؤمنين يضاعف لهن الجزاء على المعصية، ويضاعف لهن كذلك الثواب على الطاعة، كذلك لحرمة المكان، كما قال عز وجل في مكة المكرمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك كشرف الزمان كرمضان أو غيره من الأوقات الشريفة، شرف العامل أو شرف المكان أو شرف الزمان. فالذنوب تصغر عباد الله بأشياء وتكبر كذلك بأشياء. فالعبد منا قد يكون مبتلا بصغائر ولكنها تكبر مع المداومة عليها ومع الإصرار عليها ومع التهاون بها، من ذلك ضعف الداعي إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. لضعف الداعي عند هؤلاء، فإن الشيخ الكبير قد ضعفت فيه الشهوة فإذا أقبل على الزنا فهذا يدل على رقة إيمانه، بخلاف الشاب عباد الله شيخ زان وملك كذاب، لأن الذي يدفع إلى الكذب هو الخوف من الناس، فكيف يخاف الملك فيلجأ إلى الكذب؟ وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. فهذا لضعف الداعي إلى هذه الذنوب، تعظم الذنوب عند هؤلاء. فثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل حائل مستكبر. كذلك الذين يظنون عباد الله أنهم لا يحتاجون إلى التوبة، قد يكون هذا الشخص مبتلا بكبائر القلوب كالكبر والعجب والرياء. وقال العلماء بأن كبائر القلوب أكبر من كبائر الجوارح، لأن كبائر الجوارح يشعر بها العبد ويعلم بها العبد، أما أن يكون العبد مصابا بالكبر أو بالعجب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. قال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فهذا الذي يزعم أو يظن أنه لا يحتاج إلى توبة قد يكون مبتلا بهذه الكبائر، كبائر القلوب، وهي أكبر من كبائر الجوارح، لأنها لا يشعر بها العبد، ولأنها تصير كهيئات راسخات ملازمة للعبد، فكلما قال قولا فهو مصاب بالكبر أو مصاب بالرياء أو بالعجب. فما أحوجنا عباد الله، فما أحوجنا عباد الله أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب إلى الله عز وجل. قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، قال عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الناس إلى قسمين، إلى تائب وظالم. فينبغي علينا عباد الله أن نكون من القسم الأول وهم المفلحون، التائبون الراجعون إلى الله عز وجل، الذين يحاسبون أنفسهم دائما لله عز وجل. رجع رجل إلى زوجته يوم العيد فقالت له زوجته: كم امرأة حسناء قد رأيتها في الطريق. قال: والله ما نظرت منذ خرجت من عندك إلا في إبهامي، ما نظرت إلا في إبهامي. كان ربيع بن حسين لشدة غضه للبصر كان الناس يظنونه أعمى، كما ذهبت جارية بن مسعود تقول له: جاء صاحبك الأعمى، تظن أنه أعمى من شدة غضه للبصر. فالعبد قد يبتلى بذنب يراه صغيرا ويكون هذا الذنب سببا في هلاك قلبه وفي فوات دنياه وآخرته، فإذا أصيب بإطلاق البصر لا يمكن أن يصبح قلبه لعبادة الله عز وجل ولطاعة الله عز وجل. وكنت متى أطلقت طرفك يوما رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصلي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، طوقه إنه يأتيك بالعطب. فالناظر يرمي بسهام غرضها قلبه. فقد يكون العبد مبتلا بإطلاق البصر، قد يبتلى بالكلام فيما لا يعني أو بالوقوع في أعراض الناس فيمنعه ذلك من دخول جنة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام مهما كان من أهل القيام ومن أهل الصيام، ولكنه لا يمسك لسانه، ولكنه مبتلى بآفة من آفات اللسان يظنها صغيرة وهي كبيرة عباد الله. ومر على قبرين فكشف الله عز وجل له عن عذابهما وعن سبب عذابهما، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول. أشياء لا تخطر على بال المسلم عباد الله، قد يكون يكون سبب عذابه عباد الله أنه لا يمكث في دورة المياه مدة حتى يتأكد أن البول قد انتهى فيتساقط البول في ثيابه، أو لا يبالي برشاش البول أن يأتي على ثوبه أو على بدنه فتفسد صلاته بذلك، وعامة عذاب القبور من البول عباد الله. فانظروا قد تكون هناك ذنوب عباد الله يتهاون العبد بها تكون سببا في هلاكه وتكون سببا في عذابه، فكيف نظن عباد الله أننا لا نحتاج إلى توبة ولا نحتاج إلى أن نرجع إلى الله عز وجل وإلى أن نتوب إلى الله عز وجل. أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع، فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل لهم كلا ذاك خمر الهوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا. يا من سود كتابه بالسيئات، يا من سود كتابه بالسيئات، أما آن لك بالتوبة أن تمحو؟ يا سكران القلب بالشهوات، أما آن لفؤادك أن يصحو؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كل عبد عباد الله ينبغي عليه أن يفتش في نفسه وأن يبحث عن عيوب نفسه وعن سيئات عمله، وأن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل وبالرجوع إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قد يتوب العبد إلى الله عز وجل ويكون موته بعد التوبة بمدة يسيرة، فلا يكون له من الأعمال الصالحة إلا التوبة، كما في قصة الذي قتل 99 نفسا، وكما في بعض القصص المعاصرة كما يروي أحد الدعاة إلى الله عز وجل أنه كان مسافرا إلى بعض البلاد فرأى شابين يريدان الذهاب إلى بنكوك عاصمة الكفر والدعارة وعاصمة الفسق، فنصحهما وقال: لماذا تذهبان إلى هذه البلد؟ هل ذهبتما إلى العمرة؟ قالوا: والله نحن قلنا لأهلنا إننا ذاهبون إلى العمرة، فأخفوا سفرهم إلى هذه البلاد المشبوهة وقالوا بأنهم ذاهبون إلى العمرة، فنصحهم في الله عز وجل ووكل بهم أحد تلامذته، فعادوا معه ومزقوا تذاكر السفر إلى هذه البلاد المشبوهة وسمعوا موعظة وصلوا ركعتين بالليل ثم أحرموا بالعمرة، وفي الصباح خرجوا من جدة إلى مكة يقصدون العمرة، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فحصل حادث مروع لهذه السيارة فماتوا في الحال، واختلطت أجزاؤهم وهم يلبون لبيك اللهم لبيك، فكيف كانت التوبة سببا يعني في عاقبة وخاتمة سعيدة لهم بعد أن كانوا سيذهبون إلى بلاد يهدر فيها الشرف وتضيع فيها الحرمات ويعصون رب الأرض والسماوات. كذلك يحكي أحد الشباب الغيور على دينه أنه كان يسير بسيارته فرأى شابا يلاحق الفتيات ينتظر منهن نظرة أو ابتسامة، وكان مستعجلا في طريقه فتردد، قال: أرجع وأنصحه، فغلب داعي الإيمان عليه ورجع واستوقفه، يقول: كنت أهابه عندما بدأت في كلامي لأنه كان جسيما، فكلمه بكلام وقال: تصور أن هذه البنت أختك أو أنها زوجتك ترضى أن يكلمها أحد، كذلك أو أن يعاكسها أحد يقول فخرجت دمعة من عينه، وهذا مما جرأه وشجعه على أن يستمر في موعظته. ولا تظن أن أصحاب المعاصي والذين يقفون على النواصي أنهم سعداء بهذه المعصية، بل هم من أشقى الناس بهذه المعصية. فشكى له هذا التاب العاصي، هذا الشاب العاصي، كيف أن حياته ضنك وأن حياته شقاء، وأنه يريد يعني من يرشده إلى الله عز وجل. فنصحه واستمر في طريقه وأخذ تلفونه واتصل به وأتى لزيارته، ووجد يعني أنه قد أطلق لحيته وقد شاع نوره يعني من قلبه، وأشرقت ساحاته واطمأنت حياته. ثم بعده الداعية بزيارة، فذهب بعد قليل من أجل أن يزوره، فخرج له أبوه فقال أين فلان؟ فقال رحمه الله لقد عاش حياته بعيدا عن الله عز وجل، ثم هداه الله عز وجل، ثم يعني مات على ذلك. كما يحكي أحد دعاء أيضا أنه كان ينصح الناس، وكان في محاضرة، وكانت امرأة ممن يتردد على الملاهي الليلية للرقص والمعاصي، سمعت شيئا من كلامه. فهؤلاء محرومون يعني من الكلمة الطيبة ومن السعادة الحقيقية، فلما سمعت هذا الكلام انتظرت الداعية حتى انتهى، وشكت إليه من حالها وكيف أنها تعيش حياة الضنك، فنصحها فقالت والله لا أخرج من المسجد إلا وأنا مرتدية للحجاب الشرعي. فاستعار لها الأخوات حجابا ولبست الحجاب، وهي تعبر الطريق قتلتها سيارة فماتت وهي على طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، وقال فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قد يقصد العبد التوبة إلى الله عز وجل، وقد يصحو قلبه، ولكنه يكون في عمل لا يمكنه من التوبة. قد يعمل في عمل يكسب منه مالا حراما، وهو يعيش على مستوى معين يعني من الرزق، وهو يظن أنه لا يمكن أن يتحمل أقل من ذلك، وأنه عنده زوجة وعنده أولاد، وأنه لا يمكنه ترك هذا العمل. نقول لابد من ترك العمل الذي يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل، لأن التوبة ثمرتها في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالعبد يعيش يعني على يعني أي حال وأي مستوى، ولكن مهم النجاة يعني في الآخرة. فإذا كان العمل يحول بينك وبين التوبة لابد يعني أن تترك هذا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم الغامرية ورماها خالد رضي الله عنه بحجر فأصاب رأسها فنضح الدم على ثيابه فقال لعنها الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. تعظيم للمكوس وأخذ أموال الناس بالباطل. فإذا كان العبد يعمل في عمل يمنعه من التوبة فينبغي عليه أن يبادر بترك هذا العمل، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ورد كذلك في الحديث الحسن أن بني إسرائيل اتخذوا خليفة بعد موسى عليه السلام، أي ملكا عليهم، فكان يتعبد فوق بيت المقدس، فذكر أعمالا فتدلى بسبب، أي ذكر أعمالا عملها وهو في ملكه وأراد أن يتوب من هذه الأعمال، فتبين له أنه لا يمكن أن يتمكن من التوبة منها إلا بترك هذا العمل، فتدلى بسبب أي بحبل ثم ذهب وبقي السبب أي الحبل، فذهب إلى أناس يعني ترك ملكه وذهب إلى أناس يضربون اللبن، اللبن يصنعون الطوب يعني على حافة نار، فلبن معهم عمل يعني معهم بأجرة يوم بيوم، فإذا أتى وقت الصلاة ذهب فصلى. فلما علم بعض الناس يعني خبره ذكروه لملكهم يعني في بلد مجاور، فقصده هذا الملك ففر منه، فقصده فقال خف أكلمك، فلما وقف وكلمه علم خبره قال والله إني لأراني سوف أفعل مثل ما فعلت، فترك أيضا يعني عمله وتعبد لله عز وجل حتى مات على ذلك. يقول ابن مسعود لو كنت ثم لا أعلمتكم بمكانهما أي مكان قبريهما لوصف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الملك ترك ملكه من أجل التوبة لقيمة التوبة وعظم التوبة، وكيف أن يوم التوبة هو أفضل يوم في حياة العبد، لأنه اليوم الذي يفصل بين حياة الضنك والشقاء والبعد عن رب الأرض والسماء وبين الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. يوم التوبة هو يوم عيد المؤمن ويوم ميلاد المؤمن الذي يولد فيه قلبه ميلادا جديدا ويخرج إلى حياة الإيمان والطاعة يعني والسعادة بطاعة الرحمن يعني عز وجل. كذلك قد تكون الأرض التي يعيش فيها تحول بينه وبين التوبة، كما في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فلما سأل عن العالم قال له ما الذي يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء. قد تكون الأرض التي هو فيها تجري على المعصية، قد يكون فيها من الاستهانة بالدماء أو يكون فيها من الفواحش ومن التبرج ومن قلة الحياة ومن قلة الغيرة ما يجريه على الوقوع في المعصية، فمثل هذا ينبغي عليه أن يبادر بالخروج من هذه الأرض. فبعض الناس يسافرون إلى البلاد الكفر والإباحية طلبا لشهادة دنيوية أو طلبا لجمع المال، وهذا خلاف مقصود الشرع، فإن دين المرء هو أغلى شيء عنده، دينك دينك لحمك ودمك، فالإنسان يهاجر لسلامة دينه مهما ذهب الدنيا، فيضيع مصالحه الدنيوية طلبا للمصالح الأخروية. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب لم يدل على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل 100 نفس. فهذا الراهب قيل قتله جهله، أفتى بغير علم فقتل، قتله جهله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم ففتح له باب التوبة وباب الرجاء وبين له سبيل التوبة وكيف أنه ينبغي عليه أن يغير بلد المعصية وأن يترك بلد المعصية وأن يذهب إلى أرض أخرى يستقبل بها حياة جديدة فيها أناس صالحون يعبدون الله عز وجل. وقبل أن يصل إلى هذه الأرض مات فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل لهم يعني ملكا في صورة رجل وحكموه، فقال قيسوا ما بينه وبين الأرض الصالحة وما بينه وبين أرض المعصية، فوجدوا أقرب الأرض الصالحة بشبر، وقيل بأن الله عز وجل أمر الأرض الطيبة أن تقترب والأرض السيئة أن تبتعد، وقيل أنه لما جاءه أوتنا بصدره أي أنه من حرصه على التوبة وسلوك طريق الطاعة فناء بصدره يعني اقترب من الأرض الطيبة، فقبضت روحه ملائكة الرحمة وهو قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط إلا طلب التوبة والصدق في طلب التوبة. فأفضل يوم هو يوم التوبة، اليوم الذي يرجع فيه العبد إلى الله عز وجل، وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الرب عز وجل، توبة إذن وتوفيق وتوبة قبول وإتابة، كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما أنه الذي يفتح للعبد باب المسألة فيسأل العبد فيقبل الرب عز وجل ويعطي العبد سؤله، ويفتح على العبد باب التوبة ويوفقه للتوبة ويسهل له أسباب التوبة فيتوب العبد فيقبل الرب عز وجل ويثيب العبد عليها